المحاضرة اللي فاتت طبعا في عدد كبير منكم اللي مش حاضر. المحاضرة فيها نزلت الدكتورة مي تاخد منها الشهيرة وهي بتاخد الشهر اللي بعده بإذن الله. هتاخد كل 4 ساعات يعني. فعلى سبيل التبادل أنا ضغطت معاك في فترة عصر صدر الإسلام. في المحاضرة اللي فاتت احنا استعرضنا شوية معلومات عندكم عن العصر الجاهلي. ووقفت معاكم عند تحليل عوامل الفصل بين العصور البدنية. وانتهينا إلى حقيقة هي التي نبدأ منها اليوم. أن أي تحول في البنية الأساسية لأي مجتمع لابد أن يتبعها تحول في البنية الفكرية والبنية الفنية وعلى رأسها حركة الشعر. وهذا هو سر قسمة العصور الأدبية. لكل مرحلة لها ملابسات تاريخية، لها أنساق اجتماعية، لها عاداتها وتقاليدها وقيمها وفكرها ومناهجها، لها أسلوب معين في المعيشة والحياة تنعكس بالضرورة في حركة الإبداع. من هنا يأتي أول تساؤل حول عصر صدر الإسلام. خلوا بالك انه محاضرتي دايما بتبقى مجموعه اسئله تطرح علينا للتفكير. انا بطرح شويه اسئله في اول المحاضره وعلينا ان نفكر في هذه الاسئله. كيف نجيب عليها؟ من اين تاتي الاجابه؟ من اطلاعنا على عدد من الدراسات ومن المراجع التي شغلت بالقضيه التي تطرح في كل محاضره. فقضيه اليوم عن موقف الإسلام من الشعر، وخصوصا أن لدينا مجموعة من الاتهامات وجهت لحركة الشعر في عصر صدر الإسلام، سواء منها ما صدر عن بعض القادمين القدامى في مصادرنا الأدبية والنقدية، أو ما سار على نهجه في الدراسات الاستشراقية. وأنتم درستم بالفعل سواء مارجاليوس أو بلاشير أو غيره من المستشرقين أو نيكولسون أو دونباون في مواقفهم من قضية الشعر الجاهلي وقضية الانتحار. لماذا؟ لأن المرحلة شفاهية والأدب الشفاهي عرضة للهجوم. يمكن أن يحدث فيه زيادة، يحدث فيه نقص، يحدث فيه تغيير، يحدث إضافة، يحدث تعديل. إذن هناك مرحلة من مراحل الضعف في الظاهرة الأدبية هي المرحلة الشفاهية. ومن ثم كان توجه بعض المستشرقين إلى القول بالانتحال ومن صار على منوالهم على طريقة الدكتور طه حسين. المرحلة الثانية هي عصر صدر الإسلام لأنها مرتبطة بالعقيدة ومرتبطة بالدين الإسلامي. ومن حق المستشرق أن يتعصب لدينه، لكن ليس من حقه أن يصب غضبه على الإسلام بلا مبرر وعلى حركة الشعر في عصر صدره الإسلام. لكنه وجد مستندا. هذا المستند موجود في مصادرنا القديمة. قد رأيتم بالفعل المستند في قضية الانتحال عند من؟ محمد بن سلام الجمح في طبقات فحول. محمد بن سلام الجمح في طبقات فحول الشعراء اتهم الشعر او اتهم المدارس الشفاهيه بالزياده والانتحال والاضافه والتغيير. فالاتهام له جذور موجوده في مصادرنا القديمه. كذلك الحال في قضيه الشعر في عصر صدر الاسلام، سواء ابن سلام او الاصمعي او عبد الرحمن بن خلدون او غيره. هناك بعض المصادر القديمه التي لا وحد بهذا، أن العرب شغلوا بالجهاد في عصر صدر الإسلام مع الدعوة الجديدة فتشاغلوا عن الشعر. كلام في ظاهره جيد، لكن في باطنه وراءه الكثير. أن العرب حين تشاغلوا بالجهاد ونشر الدعوة هذه حقيقة، لكن من قال لأنهم توقفوا عن قول الشعر زمنا ما وما حدود هذا الزمن؟ وخصوصا أن لدينا في هذا التاريخ مع عصر صدر الإسلام أن لدينا مدرستين، مدرسة مكة ومدرسة المدينة المنورة. مدرسة مكة دي مدرسة الشرك واليهود، أقطبها من شعراء اليهودية وشعراء الوثنية القرشية، بقايا الوثنية القرشية. مدرسة المدينة التي التف شعراؤها حول رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من المهاجرين أو الأنصار. إذا هذا القول برضو الأسبوع الحضرة الماضية علمتكم طريقة معينة في الدراسة، أن نعرض المسألة على العقل أولا ثم الخبر التاريخي ثم حد فاكر النص. يبقى لدي دايما ثلاثة مداخل في نقد الخبر. ما يلقى إلينا من أخبار يجب مراجعته تمريرا على العقل والتاريخ أو المرويات والأخبار والنص. ويبقى الحكم بين أيدينا هو هذه الأمور الثلاثة: أن العرب تشاغلوا بالجهاد زمنا ما، هذه حقيقة، أنهم شغلوا عن قول الشعر وانصرفوا عنه، هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن لدينا أرصدة تاريخية من الشعر سواء في مكة أو في المدينة، فأين نضعها؟ في أي سلة؟ في أي ميزان؟ هل من حقنا أن نسقط هذه الدواوين التي وصلتنا لشعراء عصر صدر الإسلام؟ طبعاً. الأمر الآخر الذي طرح وعند ابن سلام الجمحي تحديداً وعند الأصمعي، عارفين الأصمعي صاحب الأصمعيات، أن الشعر قد ضعف ولان، ضعف ولان، ده في معيار بين الضعف والليونة. إذا عندي شعر قوي شعر ضعيف، وعندي شعر لين شعر خشب، وهذا كلام غير نقدي على الإطلاق. ليه؟ ودايما لماذا؟ خلوا دايما هذا السؤال مطروح، تاخدوش أي معلومة كده على عواهنها إلا أن تناقش. لا الأصمعي في فحولة الشعراء ولا ابن سلام بين لنا شيئا من معايير الضعف أو معايير الليونة. المحاضرة الماضية عرضت لكم عن قصد الفرق بين أصحاب المطولات وأصحاب المقطعات من الحرب. هو عدد قليل للمحاضرة الدرجاني، يعني كلكم خليني الذهن من اللي أنا قلته، دي مشكلة. فوضعنا الفروق الحقيقية بين أصحاب المطولات من القصائد سواء معلقات أو غير معلقات وبين أصحاب المقطوعات، ووضعناهما سويا في معيار واضح وواحد هو التجربة. تجربة الشاعر المعلقة فرضت عليه المعلقة أطول من المعلقة في العصر العباسي، وضربت لكم أمثلة. فرضت عليه التجربة هذه الإطالة من الرومي 500 بيت 600 بيت نتيجة امتداد التجربة والنفس الشعري المحضر على التجربة. ابن المعتز 200 أو 3 أو مقطوعة خضوعا للتجربة. إذا معيار الضعف بنت الورد إيه وقت الكريم أنا بتكلم في المحاضرة؟ احذر. يبقى ليس لدينا معيار واضح في مصادرنا القديمة لكلمة ضعف الشعر، ولا عند ابن سلام ولا الأصمعي أو ليونة الشعر، بل إن الأمر يرتبط أحيانا عند الأصمعي كما يقول بأن الشعر ناكد لا ينبت إلا في باب الشر، فإذا دخل باب الخير ضعف ولان. المسألة دي أشار إليها ابن سلام وأضاف إليها الأصمعي وعمقها وسار على نهجها بطريق الخطأ. لا ابن سلام ولا الأصمعي ولا غيرهما حدد لنا كما قلت لا معايير الضعف أو معايير الليونة. هل أن القصائد قصرت؟ هل أن أجنحة الخيال لم تعد فيها المبالغات والقرصدة التصويرية الموجودة في الشعر الجاهلي؟ هل لأن صورة البداوة ولغة البادية خفتت إلى حد بعيد مع القصيدة الجديدة؟ كل هذا وارد، لكن في نفس الوقت كل هذا لا ينتهي إلى الحكم بالضعف على شعر هذه المرحلة أو على هذه الفترة. الأمر الآخر الذي طرح حول طبيعة لغة العصر ومعجم العصر، أن هناك معجما جديدا جاء لدى الشعراء وهو الجدول الإسلامي أو المادة القرآنية والحديثية، فأصبح هناك ثقافة جديدة وفكر جديد. هذه الثقافة وهذا الفكر جاء بلغة العرب، لم يأتي بغيرها، وفيه من التحدي للعرب وهم أهل بيان وإبانة وفصاحة الكثير. تحداهم أن يأتوا بعشر صور أو بصورة أو بآية فلم يأتوا، فالمسألة أعجبت البعض أن العرب أدهشوا ببلاغة القرآن فتوقفوا عن قول الشعر. أيضا هذا الكلام في أوله صحيح وفي آخره غير دقيق. أن العرب أدهشوا ببلاغة القرآن هذا قياس طبيعي للأشياء، وكثيرا ما أرسلت قريش بكبار شعرائها لكي ينفض القوم من حول محمد عليه الصلاة والسلام، منهم شاعر كبير وضخم من شعراء الجاهلية الكبار الوليد ابن المغيرة. الوليد ابن المغيرة حين ذهب إلى مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع الآيات القرآنية وقد جاء من أجل التحدي، فإذا به يستشعر شيئا مختلفا، فرجع إلى القوم قائلا والله لقد سمعت كلاما ما هو بقول بشر. ده خلاصة القصة، إن أعلاه لمسلم وإن أسفله لمغدق وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وهو يعلو ولا يعلى عليه، لكن الخلاصة أنه ما هو بقول بشر. هذا تنبه ذكي مبكر في هذا الجيل وفي هذه المرحلة، لأن لغة القرآن معجزة بذاتها يصعب على الشعراء تقليده، بل يصعب على المتنبئين أن يأتوا بآية من مثله، وأنتم عارفين قصة مسيلمة الكذاب وغيره من الذين حاولوا أن يعلنوا التحدي للقرآن الكريم. معنى هذا أن هناك إدراك فطري مبكر بأن لغة القرآن لها خصوصياتها. ولذلك معرفش تدرسوا نقد قديم ولا لا، هتلاقوا عندنا رجل كده اسمه أبو بكر باقي اللاني عمل كتاب إعجاز القرآن، فقسم لغة العرب إلى ثلاث لغات، إلى ثلاث لغات: لغة الشعر ولغة الناس ولغة القرآن. هي قسمة تبدو غريبة، وأفاد منها كثيرا الدكتور طه حسين حين رفعت ضده القضية في مسألة كتاب الشعر الجاهلي. معرفش درست الكلام ده ولا لا، لكن طبعا الوسط الأدبي كله والوسط القضائي والوسط الديني انقض على رأس الدكتور طه حين أصدر كتابه الشعر الجاهلي. مش عارفين المعلومة دي؟ سنة 26، وحين اضطر إلى سحب الكتاب وتغيير الكتاب ليه؟ في الأدب الجاهلي، ده في الأدب الجاهلي الذي تخفف فيه من الجانب الديني ووضع في أعلى الصفحة الثانية من الكتاب، قد عدلته وغيرته وبدلته إلى آخره، فتنبه إلى خطورة موقفه من المنظور الديني. لكن دكتور طه وقتها استعان بلغة الباقلاني في قسمة لغة العرب إلى لغة شعر ولغة نثر التي نتحدث بها الآن وأتواصل معكم من خلالها، لغة نثر. لو جينا نقرأ قصيدة لأي شاعر أو جاء مكان دلوقتي شاعر وألقى علينا قصيدة بقت لغة شعر، لكن لو جاي شيخ وقعد مكاني ويقرأنا القرآن بقى مستوى تاني خالص مختلف، له خصوصيته وله إعجازه وله بلاغته. وأظن أن لديكم في البلاغة معرفة ولو قليلة بعبد القاهر الجرجاني في كتابيه دلائل الإعجاز أسرار البلاغة، دلائل الإعجاز أسرار البلاغة. وسأختار لكم من الكتابين شاهدا واحدا ينفعنا في هذا المقام. عندنا في قياس اللغة عند العرب أن الزيادة في مبنى الكلام تتبعها زيادة في معناه. يعني لو قعدت حاضر مثلا ربع ساعة هديكم كم من المعلومات، زاد بقى نص ساعة المفترض الجزء الثاني من زاد ده يبقى فيه كم آخر من المعلومات، ولا يبقى اكترار وتكرار لا قيمة له. ففي الجملة العربية زيادة المبنى تتبعها زيادة المعنى. في الدراسات اللغوية للدكتور تمام حسان الله يرحمه كتاب بهذا العنوان اللغة العربية معناها ومبناها، اللغة العربية معناها ومبناها، يبقى فيه معنى وفيه مبنى. فالقياس الطبيعي للغة أن الجملة بتؤدي معنى، كلما طالت الجملة أو زادت عليها الكلمات المفترض الشيء الطبيعي أن يزيد المعنى. عبد القاهر البرجاني اختلف مع اللغويين، مع ابن جني وغيره من كبار اللغويين الذين شغلوا بقضية المعنى والمبنى، فقالوا لا، ده المسألة في البلاغة القرآنية أعلى من هذا بكثير. واتخذ شواهده من القرآن الكريم، قال ربي إني وهن العظم مني اشتعل الرأس شيبا، وعلق كثيرا على هذه الآية على لسان سيدنا زكريا، قال ربي إني وهن العظم مني. وهن العظم مني بلغة من الكبر عتية وانحناء الظهر وآلام الشيخوخة يعني. واشتعل الرأس شيبا، عبد القاهر فسر اشتعل الرأس شيبا كم كلمة؟ ثلاثة. طيب ماذا لو قال اشتعل الشيب في الرأس؟ بقت أربعة. بالقياس اللغوي المفترض إن الأربعة تؤدي معنى أكثر من أو ألا. ولله المثل الأعلى، فأنا ضارب مثل ثاني، ماذا لو قلنا اشتعلت النار في الدار؟ المعنى اللغوي هنا ينطبق على أصغر الشرار، حكم له اشتعلت النار في الدار عثقاء بلغة القدماء، شرارة انك تولع ولعت الغاز ينطبق على الحكم له، يبقى اشتعلت النار في الدار. لكن لو جيت عكست بقى قلت لي اشتعلت الدار نارا لم يبقى فيها شيء على الإطلاق. إذن حتى في قضية اللغة وجماليات اللغة وإعجاز نظرية السياق. معرفش انت دراستك في القاهرة ولا لا؟ كويس ان عندكم فكرة عنه. لكن هو صاحب نظرية السياق اللي بيسموها نظرية النظم، أو نظرية تآخي معاني النحو أو توحي المعاني. سواء كان بالمصطلح ده أو الآخر، فهو صاحب فكر مبكر جدا في نظرية السياق، وأن الكلمة لا تؤدي المعنى المراد إلا في سياق لغوي معين، بدليل توقفي طويلا عند هذا المشهد القرآني الرائع في اشتعل الرأس شيبة ومقارنته إياه باشتعل الشيب في الرأس. وقس على هذا أشياء كثيرة على مستوى التصوير وعلى مستوى المعالجة الذي شغل بها عبد القاهر البرجاني في دلائل الإعجاز وفي سر البلاغة. عارفين طبعا في كتاب تاني اسمه سر الفصاحة، ده لمين؟ ابن سنان الكفاك. لكن سر الفصاحة مرتبط بالفصاحة الايه؟ الكلمة المفردة. مش مر عليكم ده واحد يطبق حرب بمكان ففكرة تنافر الحروف وتنافر الكلمات والمرتبط بفصاحة اللفظ نفسها. لكن الأمر يتجاوز اللفظ إلى لغة التركيب، يتجاوز المفردات إلى التراكيب وما يبنى عليها من التصوير. وهذا ما دعا ناقد في منزلة الجاحظ إلى طرح المفارقة بين المعاني، مش الألفاظ بقى، وبين التصوير، مما يقرب المسافة بين فن الشعر وفن الايه؟ الرسم طبعا. الرسم ما كانش فيه تصوير بالكلمة. فن الرسم الذي يبنى على فكرة الصورة. الأداة عند الرسام هي الريشة، أو عند الخطاط هي القلم الذي يخط به خطا معينا، وعندنا الأداة هي الكلمة المنطوقة في الشعر. فالجاحظ حين قال مقولته المعروفة أن المعاني مطروحة في الطريق، المعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العربي والأعجمي والبدوي والحضري. عايز يقول إن المعاني دي على المشاعر، أي حد يقدر يعصر على معنى من المعاني موجودة في الشعر. لكن في مقابل المعاني هناك القدرة على النسج. احفظوا الكلام ده من السروج، لأن هي دي البنية النقدية اللي المفروض تتركب في عقولكم. القدرة على النسج والتصوير. يبقى معيار النبوغ والتفوق هو قدرة المبدع على أن ينسج صورة. ما أنا بكلمكم أهو بلغة، لكن هل يمكن في يوم ما أن ترقى هذه اللغة فتتحول إلى شعر؟ إطلاقا لا، لأننا لا نمتلك موهبة المبدع الذي يصوغ التجربة بجماليات معينة هي جماليات التصوير أو التركيب. وقتها عبد القاهر البرجاني، وده الشاهد الثاني وأنا خلاص هنسى عبد القاهر، توقف عند التصوير القرآني في مشهد النور، في سورة النور: الله نور السماوات والأرض. خلاص عرفنا المعنى، يعني جملة كافية جدا للدلالة على النور المطلق لله سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض، واحنا هنشوف حاجة أكثر من السماوات والأرض. لكن لما يجي هنا لجماليات الصورة وجماليات التركيب، مثلا نريه كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، رجعنا للايه؟ لله نور السماوات والارض. يبقى ما بين الجمله الاولى في جماليات التركيب والتصوير وما بين الجملة الثانية كم صورة؟ حوالي 8. ده النسق اللغوي والتدرج في تركيب الصورة، وده بنسميه عندنا بقى في الأدب لما نيجي نجد صورة شعرية بتبنى بهذا التراكم التصويري بنسميه عنقود الصورة، عناقيد الصور. وده من أجمل ما يكون في الإبداع أن تتحول الصورة إلى هذا الشكل العنقودي الذي تتدرج فيه من الأدنى إلى الأعلى إلى الأعلى إلى أن تصل إلى المشهد الأول، وأن تعود الكرة إلى مدخل الصورة في بداية الآية: الله نور السماوات والأرض، إلى آخر التشبيهات، بس ممكن مش كاتب فيها مصباح المصباح إلى آخره، نور على نور، يهدي الله بنوره من يشاء، هي عودة إلى الأصل. بإذن هنا جماليات النسق وجماليات الصياغة شغلت العرب بالتأكيد. إذا كان عبد القاهر حلل لنا في أسرار البلاغة وفي دلال الإعجاز هذه المواقف، فبالتأكيد العقل العربي والوعي العربي بدأ يتنبأ أن ثمة شيئاً غريباً جاء بلغة تتحداه لا يستطيع أن يصوغ مثله، وإلا ببساطة كان حكم على لغة القرآن بأنها شعر أو بأنها نسق، لكن لا هي شعر ولا هي نسق. لكن يبدو السؤال المهم بقى، إذا لماذا كثرت هذه الاتهامات لضعف الشعر في عصر اقتصاد الإسلام، وأخذ الشعر موقف عدائي، أخذ القرآن موقف عدائي من الشعر ومن الشعراء؟ هنا بقى ركزوا معايا على مستوى العقل، لأن أنا عندي كلمة شعر وعندي كلمة شاعر وعندي كلمة شعراء، كان عندي ثلاث مفردات علي أن أتأملها. كلمة شعر لم ترد في القرآن الكريم إلا مرة فقط في سورة ياسين. شعر ثلاث حروف دول لم ترد بمفهوم الجنس الأدبي له أو النوع الأدبي إلا مرة بس. كلمة شاعر وردت أربع مرات في نفي الشاعرية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس بشاعر ولا كاهن ولا ساحر. كلمة الشعراء عندنا سورة الشعراء. كلمة شعر وما علمناه الشعراء وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. بهذه الآية فصلت في قضية الوحي والنبوة والرسالة وما علمناه الشعراء. يبقى إرادة الله اقتضت أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أميا لا يقرأ ولا يكتب، وألا يكون أيضا شاعر، ولو كان شاعرا لكانت كارثة. إذن هو لا يقول الشعر. بعض المستشرقين بقى قالوا لنا لا، ده كان ممكن يقول شعر، هو مش قال انا النبي ولا كاذب انا ابن عبد المطلب، هل ده شعر؟ طب اللي بيقول لا يقول لا ليه؟ حد من اللي حضر الاسبوع اللي فات يعرف يجاوب؟ قلت لكم ألفية ابن مالك شعر؟ نظم تعليمي. قلت لكم مزدوجة عبد الله بن المعتز اللي هي 432 بيت شعر؟ نظم تاريخي. علي بن الجهل اللي هي 325 بيت نظم تاريخي. تجاوزا بعض الناس يسموه شعر تعليمي يعني، لكن هو نظم تعليمي، نظم القول، كلامنا نظم مفيد كاستقل واسم وفعل ثم حرف الكلم. يبقى احنا عشان نعلم الناشئه النحو العربي كده بطريقه الحفظ، فابن مالك عمل لنا الالف بيت اللي احنا كنا بندرسهم في الجامعه احنا زي كده عشان نحفظ القواعد. لكن هل فيها تجربه شعريه؟ هل فيها خيال؟ هل فيها ملكه ابداع؟ هل فيها تصوير؟ هل فيها مجازات؟ هل فيها تفجير لطاقات اللغة وشحنات اللغة فعاليا؟ هل فيها انفعال أصلا؟ هل فيها وجدان وعاطفة وشعور؟ أم أنها كلمات صادرة عن العقل والفكر؟ البيت الوهمي أن النبي لا كذب أن ابن عبد المطلب لا علاقة له بفن الشعر جملة وتفصيلا، لأن لا يوجد فيه أي مقوم من مقومات الشعر على الإطلاق. أما أن ينظم القول نظما فمن اليسير على غير الشعراء أن يصنعوا هذا، فهو لا يدخل في باب الشعر بشكل أو بآخر. إذن كلمة الشعر لم ترد إلا في هذا الموضع بقصد نفي الشاعرية أو نفي هذا الجنس من القول، فما بالك لو علم الشعر عليه الصلاة والسلام وما علمناه الشعر وما ينبغي له ولا يجوز أن يتعلم الشعر. ليه؟ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هنا تحديد للنوع، خصوصية النوع الأدبي أو النوع الشعري أو النوع الخيالي الذي لا صلة له بالنوع القرآني أو الجنس القرآني أو الكلام الذي نزل وحيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده لغة مقدسة، لغة وحي، مصدره السماء، مصدره الذات العليا، مصدره الله سبحانه وتعالى. من الصعب أن تنطبق عليه لا مقاييس الشعر ولا مقاييس الشعر. كلمة شاعر في الأماكن الأربعة التي وردت فيها القصد منها النفي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتشبه بالشعراء أو بالسحرة أو بالكهنة، فهي من باب تأكيد قدسية القول وطبيعة الوحي وأنها لا تصدر عن وعي فني. في فرق كبير بين كلمة الوحي وكلمة الوعي، أو حتى كلمة اللاوعي كمان، الملكة الإبداعية لدى الشعراء. لكن جاءت سورة الشعراء فشغل بها سواء من القدماء من شغل، وشغل بها من المستشرقين من حاول أن يوجه أسهم اتهامه أو سهام اتهامه إلى الإسلام. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أربع آيات في ختام سورة الشعراء. ولذلك إذا أخذت هذه الآيات من قبل مستشرق لا يعرف جيدا لغة القرآن ولا منهج التفسير ولا التأويل حتى النص القرآني، قد يبدو جاهلا بخصوصية اللغة ويأخذ الأمور على سطحيتها على ظاهرها دون أن تستبطن المعاني أو أن يقف على ما وراء الآيات من الدلالات الدقيقة لهؤلاء الشعراء. أنتم في النحو العربي خدوا الاستثناء، مش كده؟ عارفين المستثنى والمستثنى منه وأدوات الاستثناء. والشعراء يتبعون الغاوون، إذن الشعراء مطلقة حتى في هذه الآية يفهم كل الشعراء وهم أهل الغواية، وهذه حقيقة بالمناسبة في العصر الجاهلي. مش مر عليكم في الشعر الجاهلي طرف ابن عبد؟ أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسدي. البيت ده موجود فين؟ في معلقة طرف، وبيطلب دلالة فلسفية أرى قبر نحام، النحام شديد البخل على نفسه، بخيل بماله، فيها معنى البخل طبعا، كقبر غوي في البطالة مفسدي. الغوي المفسد في البطالة في العصر الجاهلي ده مدح ولا ذم؟ انا سيبت الجواب وعم رايح صوتي شوية. ما تسلو جاوبين طبعا. بمقاييس العصر الجاهلي هو مدح. الغوي المفسد ده بلغة العصر، بلغة الجاهلية، بقياس الأخلاق الجاهلية ليس عيب. وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت. الشعر بيقول كده. وإن ترشد غزية أرشدي. ده الرواية قبل الرشاد. أنا بنتمي إلى قبيلة غزية ليس قبيلة. إن غوت غويت. يعني هو بيبرر لنفسه سبل الغواية والضلال والقسوة والعنف والظلم والطغيان، وده ورد عليكم أكيد في معنى كلمة الجاهلية فيها هذا المعنى. هل الجاهلية من الجهل ضد العلم يعني؟ لا، لكن الجهل هنا ضرب من السفة، الطيش، الحمق، الاندفاع، التهور، الحماقة، الإفساد، الغواية، الضلال، كل ده داخل في معنى الايه؟ الجاهلية. لكن ملهاش علاقة بالعلم. يعني مش في عصر الجهل وعصر العلم، لا. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فنجهل فوق جهل الجاهلين. كل ده عند عمرو مش معناه العلم. لكن اللي يطغى علينا فلدينا منطق الظلمة في العصر الجاهلي، مقاسات ومعاناة الظلمة. فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل لمين؟ أمطرة مر، لا مر مذاقته دون لا مذاقته ولا مذاقته، خلي بالك، مر مذاقته كطعم العلقمي. فإحنا عندنا منطق الظلم موجود في المجتمع الجاهلي والبقاء للأقوى. ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. ونحن إذا سرنا ترى الناس خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. وهذا المنطق الجاهلي، الاستبداد والطغيان والقسوة. وقهر الآخر، فده جزء من هذا المكون الجاهلي الذي ينتمي إليه أبناء هذا المجتمع، سواء على مستوى القبيلة أو على مستوى سمناء المحاضرة اللي فاتت، البطل الضد للقبيلة. البطل الضد ده يطلع عبد زي عنترة، يطلع صعلوك زي انتوا مدرسة الصعاليك، الشنفرة بتقبض شرا ولا عروة ولا غيره. فهناك المستند الرسمي في العادات والتقاليد والقيم والعقد الاجتماعي وما يتبعه من العقد الفني، وهناك خروج على نفس العقد في المجتمع الجاهلي. فلما يجينا بقى والشعراء يتبعون الغاوون، ونيجي نتأمل الآية بأن هناك طريقا للغواية موجود بالفعل لدى فئة من الشعراء وطائفة من الشعراء ومدرسة كاملة من الشعراء، فهذه حقيقة. ومنهم شعراء مدرسة مكة في عصر الرسالة. النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث وقفوا له كده مجموعة من شعراء الشرك في مكة، أهل مكة بيسمون على الملك والجاه، إذا أردت ملكا أعطيناك ومالا وغا، هو اللي يريد هذا، هو يريد أن يخلوا بينه وبين سبيل الدعوة إلى الله، بس ده المطلوب. أنتم عارفين هذا القصص في السيرة النبوية. المطلوب هنا هو نشر منظومة القيم الجديدة والأفكار الجديدة والتشريع الجديد الذي جاء للناس كافة بدايته في هذه الجزيرة، لكنه نزل للبشر جميعا. وذلك المسألة دي ظهرت امتى؟ عند النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. أيها الناس، أنتم بتدرسوا ناس الإسلام هتعرفوه إن شاء الله. مقالش أيها المسلمون، ولا أيها الحجيج، ولا أيها الإخوة، ولا أيها المواطنون، أيها الناس. هذا خطاب للبشر كافة. ولذلك حتى في القرآن الكريم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الخطاب أيها الناس، وهناك تخصيص من الناس، يا أيها الذين آمنوا. وذلك حتى في الأسئلة التي طرحت على النبي عليه الصلاة والسلام، يسألونك عن كذا، يسألونك عن أهلك، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الخمر والميسر، وهناك أسئلة تطرح وهناك إجابات تنزل من وحي السماء. هل كانت الخمر يعني سلوكا نادرا كده في العصر الجاهلي، ولا كانت سلوكا قبليا عاما؟ قبليا عاما. تغنى بها عمرو وهو سيد قومه، ألا هبي بصاحبتي صددت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين إلى آخر. ترى اللحظة الشحيحة إذا أمرت عليه المناليه فيها مهينة. عند عنترة بن شداد، يعني سيد القوم يتهاتف ويفاخر بالخمر، والعبد أيضا. ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر. ركود الهواجر معناه ايه؟ وقت القيلولة، وقت الظهر مع شدة الحرارة، لابد أن يقين القوم استريح كده في الظل. فعنترة بيقول لقد شربت من المدامة هي الخمر بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم بالدرهم يعني. فإذا شربت فإنني مستهلك مالي، فإذا شربت فإنني مستهلك مالي، وعرضي وافر لم يكلمي. اللي هو هنا مسماه هو إيه؟ هل ينفع مستهلك مالي وعرضي؟ هل ينفع حد يستهلك عرضه؟ طبعا لا. اللي هو بيسميها واو الحالة، يبقى الجملة دي جملة حالية. وعرضي وافر، يبقى مبتدأ وخبر في موقع الجملة الحالية، يبقى الواو واو الحالة. جئنا اليوم والجو ممطر، حالة كونه ممطرا، هو ما مطرش طبعا هنا لكن مطر في الشمال. فيبقى هنا جملة حالية، وعرضي وافر لم يكلم. فمهما كان الامر بالنسبه للشاعر الجاهلي، فهو فخور بان يضحي بماله في الخمر. وده جزء من الروايه. مجتمع كله مدمن يعني، هتعمل فيه ايه؟ كيف يعالج؟ وكيف يعالج المدمن اصلا؟ قال لا سمح الله لو واحد مدمن كده وراح لطبيب يعالجه، هيجي مديله حقنه واحده و يتخلص من الإدمان، ولا بيعالجه التدريج؟ لازم التدريج. فما بالك المجتمع يعاني إدمان الخمر، لدى السادة ولدى الوسط ولدى العبيد ولدى كل أبناء المجتمع، ولا يرونها عيبا، بالعكس ده هي موضع السيادة والفخر والعزة، وأنهم جميعا يتنافسون. بدليل عنترة بيقول فإذا شربت فإنني مستهلك المال، زيه زي طرف ابن العبد، اللي هو يعني المثل الأعلى لشباب الجاهلية في معاقرة الخمر. متى تأتني في حلقة القوم تلقني، إذا بحثت عني بين القبيلة كده فأنا الفتى اللي إذا قيل من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلد. الفتى الأول يعني. متى تأتني في حلقة القوم تلقني؟ وإن تقتنصني في الحوانيت تصطبي. الحوانيت اللي هي إيه؟ دور الخمر. حانات الخمر. حانات الخمر. إن شاء الله في سنة ثالثة هتعرفوا كتاب اسمه الحان الحاني. للأستاذ عبد الرحمن صدقي عمل كتاب هتلاقوه في المكتبة بالعنوان ده. الحان الحاني. الحان الأولى جمع لحن. الموسيقى. الغناء والطرب وما إليه. الحالة الثانية هي الحالة، حالة الخمر. هو عجب الجناس ده فعمل الكتاب بهذا العنوان. بس ده على شعراء مين؟ ناصر عباس، أبو نواس وغيره من الذين عاشوا حياتهم لآخر نفس في حانات الخمر. إذا هناك آفة اجتماعية موجودة في عصر الجاهلية. وهناك سلوكيات سلبية هي جزء من الغواية ومن الضلال ومن السلوك المشين، لكن المجتمع لم ينتفض ولم ينقض عليها. إذا كان كل الشعراء في العصر الجاهلي أو معظم الشعراء قد تغنى بالخمرة فأصبحت جزءا من حياتهم، مش عندنا مقدمة كده اسمها المقدمة الخمرية؟ حتى لو مش مقدمة خمرية، الأطلال والغزل والنسيج والتشبيب وغيره، هتلاقوا جزئية كده عن الطيف برضو الأسبوع اللي فات حكيت لزملائكم عنه. وحتى لما الصعاليق أخذوه لم يكن طيف شاعر أو طيف خيال بالمعنى التقليدي عند شاعر القبيل، لكنه كان طيفا متصعلكا كصاحبه يعيد ما لك من شوق وإيراقي طاقة شر. أول قصيدة في المفضليات. ومر طيف على الأهوال كالراقي. طيف مخصوص يتجاوز الأهوال والعقبات والصعاب، يسري على الأين والحيات محتفيا. طيف حاف. مش أي شاعر تاني هنا هذا الكلام. إذا هو يجعل هذا الطيف معادلا لحالته هو. هو طيف متصاعد. يسري في الأجواء ليلا حافيا القدمين. مش ذاك الرمز للرموز الصعبة؟ الحفاء. ويفتخر منه حافة. إنه مش لاقي حذاء يلبسه في قدمين، بل بيعاير ابن القبيلة بإنه عنده حذاء. لكن هو بيعتمد على قوة الساقين وسرعة العدو في الصحراء وعلى أنه حافي، رمز من رموز التشرد والفقر. لأنه بيبرر فلسفته للخروج. يبرر لماذا يخرج؟ لماذا يغزو؟ لماذا يسرق؟ لماذا ينهب القوافل ويقطع الطريق؟ ومر عليكم حسب ما فهمت من الولاد الأسبوع اللي فات كلام عروة بن الورد. ذريني للغنى أسعى فإني أيوة رأيت الناس شرهم الفقير. يبرر هنا فلسفة الخروج والصعلكة. وأدنأهم وأهونهم عليهم وإن أمسى له حسب وخير. يباعده القريب وتزدريه حليلته وينهره الصغير. ده اللوحة الأولى، المشهد الأول. المشهد المضاد له ويلفز الغنى وله جلال يكاد فؤاد لاقيه يطير. قليل ذنبه والذنب جنب ولكن للغنى رب غفور. مش انت كنت حاضر؟ ولكن للغنى رب غفور. ومحدش يقول لي انت الرب الغفور ازاي وده جاهلي وده كلام. طبعا ده موجود في اسطاء الحنفيه من هم على دين ابراهيم عليه السلام، ففي حس ديني موجود، بدليل ان القران بيخاطب العقل الجاهلي بكلمه الرحمن، واذا قيل لهم سجود الرحمن قالوا وما الرحمن وزادهم نفورا، او انهم يعبدون الاصنام لتقربهم الى الله. في النصرانيه وفي اليهوديه، وفي من شعراء مكه اكبر شاعر يهودي في تاريخ اليهوديه في هذه المرحله هو اميه ابن ابي الصامت، ما تنسوش الاسم ده. هما ثلاث شعراء كبار قوي، ابو سفيان بن الحارس، عبد الله بن الزبعره، كعب بن الاشرف اليهودي، دول في مكه الثلاثه، وفي الطائف اميه ابن ابي الصامت. والغريب ان اميه ده كان له شعر عجب النبي عليه الصلاه والسلام، هو شعر يهودي. الحمد لله ممسانا ومصبحنا بالحمد صبحنا ربي ومسانا، ده كلام مش اي علاقه بالجاهليه ولا بالوثنيه، ده كلام في حمد الله الذي صبحنا ومسانا. فشعر هنا على مقوله النبي عليه الصلاه والسلام، ان كاد اميه ليسلم. وده راجل كان عنده نزعه كبرياء وغرور وعظمه، ونزل بشأنه كما يقال في بعض المرويات في بعض التفاسير، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ذاك الرجل معروف بسطوته في بني سقيف وفي أهل الطائف. إذا هناك هذه الأرضية التي يعني تسير فيها الهواية سير النار في الهشيم، شيء طبيعي. فلم ترى انه في كل واد يهيمون؟ تدرس الشعر الجاهلي؟ في كل ضروب القول في شعر جاهلي. سيادتك عايز غزل، عايز نسيب، عايز تشبيب، عايز ذكريات الشباب، عايز شيء، عايز الزمن، عايز الدهر، عايز الظلم، عايز الموت. اي قضيه من قضايا الوجود الجاهلي موجوده في الشعر. بعض المفسرين بقى يقولون لا، ده كلمه الوادي هنا المقصود بها وادي عبطر ربما، لكن حتى فكره وادي عبطر نفسها فكره جاهليه عجيبه جدا. برضو ما حضروا الاسبوع اللي فات يفتكروا لما انا قارنت بين فكره رباط الشعر عند اليونان في اثينا القديمه وبين فكرة شياطين الشعر عندنا في المشرق العربي في العصر الجاهلي. وذكرت لهم وقتها قول الشاعر: إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر. وكل واحد بيفتخر بشيطانه. فهناك هذا التصور، هذا التصور الغريب، وأن وادي عبطر هو مصدر شياطين الشعر، وأن من الشياطين أنواع وأنماط إلى آخره لدى الشعراء، وأنهم في كل واد يهيمون، ألم ترى أنهم يقولون ما لا يفعلون. تاني شوف الآية عشان ما نغلطش. والشعراء يتبعون الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هاتوا لي شاعر من شعراء العصر الجاهلي اللي درستوهم أيا كان اسمه تقدر تربط الحقيقة التوثيقية التاريخية بين حياته وقوله. لا هم شعراء العصر قالوا هذا. بحضوري صحيح قبل الثالث، لكن بيقول لنا إيه؟ إن أصدق الشعر أكذبه، أو في رواية تانية إن أعزب الشعر أكذبه. الكذب هنا معناه الكذب الأخلاقي، يعني المبالغة. مش الشعر بيقوم على المبالغة؟ مش بنقول الخيال؟ مش بنقول ملكة التصوير؟ مش بنقول قدرته على التصوير؟ فهناك ملكة الخيال، وملكة الخيال هذه هي التي تفجر طاقات اللغة. ما احنا بنملك اللغة، ما وقد نملكها أفضل من الشعراء، لكن الشاعر لديه هذه القدرة على تفجير طاقات اللغة وشحنات اللغة طبقا لتجاربه وطبقا لمواقفه، زي ما ضربت الزملاء بأمثلة الأسبوع اللي فات بعدد من تجارب المبدعين، سواء كان لنجيب محفوظ ولا غيره، ولا توفيق الحكيم ولا غيره، عشان أقرب لهم الإيه؟ الظاهرة يعني، بس ما عندناش وقت النهارده عشان نكرر نفس الكلام. إذا هناك تجارب وهناك خيالات تفصل بين القول وبين الفعل. ولا يمكن تقول لي أبدا وأنت بتحل نص شعري أن شاعر يترجم ويعكس ما عاشه كلية. يبقى أنت قصصت أجنحة الخيال وأجنحة الشعر أصلا. ففكرة أنهم يقولون ما لا يفعلون هذه حقيقة. لكن هل عندنا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فعل واحد ينقض القول؟ لا يمكن. احنا السنة بنقول هي سنة قولية أو سنة سلوكية أو فعلية. خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، إذا رأيتم الرجل يعتدل المسجد فاشهدوا له. مش معقول رايح المسجد يعني يشرب خمر، أكيد رايح المسجد يصلي، محدش مضطر إنه يروح المسجد إلا الصلاة. ولذلك في لغة القرآن دايما هتلاقوا ربط القول بالعمل، الذين قالوا سمعنا وأطعنا، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا. فدائما الإيمان يصدقه الإيه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم إن الذين آمنوا وعملوا، يعني هتلاقوا دائما القرينة هنا بين قول وعمل، قول وعمل، قول وعمل. سيادتك بقى إذا جيت عند أي شاعر من شعراء لو تحلل وتقول لي أنا عايز أشوف القول والعمل، أقول لك افتح الله، أنت لا تصلح أن تكون ناقدا ولا أن تحلل رصا. الشعراء خيالات ومجالات وتصوير وطاقات ولغة خاصة وتفجير لغة وشحنات وانفعالات، أشياء كثيرة جدا. ولذلك وما ينبغي له في الآية اللي أنا ذكرتها في البداية، إذا أنهم يقولون ما لا يفعلون، تعالوا بقى للآية الرابعة اللي بتحل المشكلة كلها. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، في كم صفة هنا؟ أربع صفات. إلا الذين آمنوا من الشعراء، خلوا بالكم في مستثنى منهم، والشعراء يتبعون الغاوون، إلا من الشعراء الذين تمتعوا بهذه الصفات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب، ده تهديد للذين ظلموا، اللي هي مدرسة مين؟ مكة. أنتوا صحيين ولا نمتوا؟ أنتوا فاهمين ولا الأمر غامض؟ مين اللي فاهم؟ كلكم فاهمين ولا كلكم مش فاهمين؟ يبقى الاستثناء هنا يحل لي هذه المعضلة التي تشدق بها المستشرقون أو حتى من تبعهم من العرب. في دراسة الشعراء المخضرمين عندنا كده لغة إعجاب أحيانا بالمستشرقين بلا معنى. في بعض الدراسات العربية التي أخذت نفس الصورة. الدليل اللي أنا بحكيه لكم ده دليل إيه؟ عقلي ولا نصي ولا تاريخي؟ نصي. احنا واقفين عند الآية، احنا واقفين عند كلمة شاعر، احنا واقفين عند كلمة شاعر، احنا واقفين عند كلمة شعراء. فالذين اتكأوا على النص القرآني أخطأوا. هذه الآيات توصف سلوك مدرسة كاملة من الشعراء استمرت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك هي مدرسة المدينة لما تمت الكون حول النبي عليه الصلاة والسلام. جاي حسان بن ثابت وجاي كعب بن مالك الأنصاري وجاي عبد الله بن رواحة. فجين يستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام في أن يردوا على شعراء مكة. البنتين انتوا اللي جنبك. تقدروا تخرجوا بره المحاضرة وتسيبوا لي ترنيناتكم هنا على الستاند. ما تضيعوش وقت المحاضرة. لا اتكلمتوا. أنا برحبكم على فكرة. أنا شايف كل حد فيكم. اقعدوا في كرسيين. ما اتكلمتيش خالص؟ لا يعني انتوا متصورين ان انا ظلمتك مثلا؟ انتوا مسجنتك يا بنتي اتكلمتي، والا ما كانش عيني تقع عليكم انتوا تتكلموا اكتر من مره. وانا قلت الاسبوع اللي فات برضه عشان اللي كانوا حاضرين يمكن فهموا والجدد مش فاهمين. ان اللي مش عايز يجي المحاضره احنا ما بناخدش حضور غياب على فكره. صحيح عندكم اعمال سنه وعندكم مش عارف الكلام اللي بيتعمل ده، لكن هكلفكم ورقه بحثيه بسؤال هتجاوبوا عليه. دي مساله يعني ليست صعبه يعني. لكن ما فيهاش حضور غياب. فلو حد مزنوق قوي انه عايز يتكلم او عايز يضحك او عايز يمضغ لبانه، كل ده يعمله بيته او يعمله هنا بره القاعه. يعني بين الكلية وبين الملحق مساحات كافية جدا أي حد يعرف يدردش مع حد. لكن ما يجيش المحاضرة، المحاضرة ليست موضع للكلام ولا للضحك. يا بنت الكلام دلوقتي عام. عشان كده بنقولها أول مرة بالنسبة لكم، فيعني يستحسن أنكم تسمعوا هذه التعليمات. ما عندناش وقت نضيعه في مقرر، مش مقرر يعتبر ترم، لا يعتبر مقرر ترمية. تدرسي عصرين من اصعب العصور الادبيه. فما عندناش ولا دقيقه نضيعها في ان انا اقعد يعني اشوف حد انت بتتكلم واخرج وهات التمرين. يعني ما عندناش في طلبتنا على الاقل في طلبه قسمنا هذه الظاهره. فالعقد القبلي اللي هو بيني وبينكم دايما في المحاضره الالتزام التام الا في شيء واحد. انكم لازم تسالوا وتناقشوا وتعترضوا وتحتاجوا وتشغلوا عقلكم وتختلفوا وتتفقوا ويبقى لكم حضور ذهني وحضور عقلي. اطرح عليكم اسئله تجاوبوا، انتوا تطرحوا عليا اسئله انا مطالب بالاجابه عنها. يعني هذا التفاعل العلمي. فيما عدا هي المحاضره بتبقى حبس دم شويه، لكن هي بتنتهي. حتى الواحد لو اتحبس دمه ساعتين هيخلصوا هيخلصوا. بس يتعرف ان المحاضره لا تقبل الا المناقشه والحوار في حدود الماده العلميه التي نقوم بتدريسها. انت ضيعتوا مني بقى الايه؟ خيط الافكار اللي كنت بشتغل عليها. فسرنا الايه على مستوى النص. طب لما نيجي للتاريخ بقى. يجوا الجماعه المستشرقين يقولوا لنا النبي عليه الصلاه والسلام قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ فمه شعر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لعب. هذا تناقض؟ لا. التناقض هنا تناقض المواقف التي تطرح فيها هذه الأقوال. قطعا شعراء مدرسة مكة تجرأوا على الرسول عليه الصلاة والسلام بأقبح أنواع الذم والإيجاب. جرحوا شخص النبي عليه الصلاة والسلام، وجرحوا الدعوة. وينادون بالشرك والعودة إلى دين الآباء. حتى كعب بن زهير لما تشوفوه بإذن الله في حينه، حين أسلم لم ينجو من لسان أخيه بجيد. يبقى زهير عنده ولدين والاثنين شعراء. وزهير مات على وثنيته. برضه الاسبوع اللي فات حكيت لزملائكم موقف ابو العلاء المعرفي في رساله الغفران من زهير بن ابي سلمى. وحتى سيدنا عمر رضي الله عنه كان معجبا بشعر زهير. لماذا؟ لانه لا يمدح الرجل الا بما هو فيه. إذا كنت خدت المعلقة ساعة ساعية غيظ ابن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة قدامي بيمدح اثنين. الحارس ابن عوف وهرم ابن سنان. مفيش حد كده في الشارع العربي يمدح اثنين يعني. إلا إذا كان من باب النفاق يعني يمدح الخليفة ولي عهد وحاجات بالشكل ده. لكن زهير لم يكن ينتظر منهما جزاء ولا شكر. هو راجل صادق. لذلك حكم سيدنا عمر حكم أخلاقي. حكم أخلاقي. اللي عجبه من زهير إنه صادق بالمعنى الديني، لا يكذب، لا ينافق، لا يصانع السعيين إذا ذكرهما. يبقى فينا معيار للصدق ومعيار للتعامل مع ندرة من هذه المدرسة. ده زهير ده حكيم الجاهلية، يعني من أنظر الشعراء هو ولبيد بن ربيعة. الشعرين دول كده من أنظر شعراء الجاهلية في الحكمة. قد يقال لكبر السن ربما، لكن على أي حال ليس لدينا في ديوان زهير لا غزليات ولا خمريات بالشكل الذي نراه عند ابن العشرين طرفة بن العبد أو عند امرئ القيس أو غيره. إذن هناك مواصفات أخلاقية ومواضعات أخلاقية درج عليها شعراء هذه المرحلة أخذت عليه فاستمرت في مدرسة مكة. ومدرسة مكة تصنيفها زي ما قلت لكم إما شعراء الشرك في مكة على دين آبائهم، زي بالضبط كده ما جاء بجير ابن زهير بقى وهجى أخاه كعبا سقاك بها المأمون كأسا روية. لما كعب أسلم وعمل البرد القصيدة الجميلة اللي قالها في مدح النبي عليه الصلاة والسلام والاعتذار، وظهر عليها بقى نهج البردة وغيره من القصائد الكثيرة، فبجير بيهجو أخوه بيقول له سقاك بها المأمون كأسا روية. المأمون هنا قد يقصد به الرسول عليه الصلاة والسلام، وربما قصد به أبا بكر الصديق رضي الله عنه، سواء هذا أو ذاك. فهو هجاء واضح يصدر منه. خدعك محمد، سقاك بها المأمون كأسا روية فدخلت الإسلام، وأنهلك المأمون منها وعلك. معرفش مر عليك ولا لا، النهل والعلل في شرب الخمر وفي شرب الماء اصلا. مش عمرو بن كلثوم بيقول ونشرب ان وردنا الماء صفرا، ان وردنا الورد، في حاجه بيسموها الورد، في حاجه بيسموها الصدر، بان نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا. الورد والصدر، الذهاب الى مصدر الماء، العوده من مصدر المياه. في الخمر بقى النهل والعلل، ينهل يشرب الكاس الاولى، يعيل تتكرر بقى، وهكذا يعني اللغه معروفه. فقوله وانهلك المامون منها وعلك. اذا هناك مدرسه انتهجت هذا المنهج، منهم ابو سفيان بن الحارث وكان سيدا في قومه وكان مراهضا للدعوه وللرسول عليه الصلاه والسلام، ورد عليه حسان بن ثابت في كثير من قصائده. ده القطب الاول. عبد الله بن الزبارة ده شاعر يعني صليط اللسان، وكثيرا ما وجد في هجاء الرسول عليه الصلاه والسلام متعه. فالرسول اوزي بالكلمه كما اوزي الايذاء البدني والايذاء الفعلي أوذي أيضا من قبل مدرسة الشرك في مكة بالهجاء. فلما يجي يقول بقى لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى رياه خير له من أن يمتلئ فمه شعرا، وهو قصد هذه المدرسة التي تبنت العودة إلى الجاهلية، والعودة إلى الجاهلية أمر ضئيل جدا. ذاك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بيقول للناس إيه؟ فلا ترجعن من بعد كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. مفيش حاجة يرجع الجاهلية تاني، ممنوع. شريعة الثأر وشريعة الغدر والخيانة والخديعة والمراوغة والظلم والعنف والقهر والاستبداد انتهى. لما تيجي هذه المدرسة وتعيد إلى الذاكرة هذا المعيار في تحالف بين شعراء الشرك وبين شعراء اليهود، إذا بات من الطبيعي أن تحتاج هذه المدرسة إلى من يرد عليها. خلوا بالكم، لأن دي نقطة فاصلة في تاريخ الشعر الإسلامي في هذه المرحلة. اللي يلاقي قصيدة بدأ فيها شاعر من شعراء المدينة الهجاء مع شعراء مكة يجيبها، سواء من القرن القدامى ولا من المستشرقين. قال الخطيئة، والخطيئة دي له خصوصية. الخطيئة ده من شعراء الردة، رجل ضعف إيمانه. في فرق كبير بين الإيمان وبين الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. احنا عندنا المنافقين والذين مرضوا على النفاق، يعني هناك فئات مع مجيء الإسلام، فئات ظلمت وفئات ظلمت. ولذلك حتى في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام هل كان بياخد جيش وكده ويروح يحارب أهل مكة، ولا هم اللي بيقولوا المدينة؟ أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا. ولغة قاتلوهم مرتبطة دائما برد العدوان، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. إذا هناك لغة جديدة، سلوك جديد، معجم جديد، هناك تشريع جديد للعلاقات على كل المستويات، ودي إن شاء الله نعرفها في محاضرة بكرة بإذن الله في منظومة القيم الحضارية التي جاء بها الإسلام. هل الإسلام جاء كمجموعة عبادات يعني يتقرب بها الناس إلى الله، والصلاة والزكاة والصيام و حج البيت وإلى آخره، ولا هناك أخلاقيات جديدة طرحت على الساحة؟ هناك تحول فكري ووجداني وشعوري وانفعالي، وهناك تحولات في المعجم، وهناك تغير في شكل الحياة كما يقول علماء الحضارة. عرف علماء الحضارة لهم مقولة طريفة جدا ومهمة ولست تكونوا فاهمينها، وكان المفروض أبدأ بها المحاضرة، إن دايماً في تأسيس الحضارة هناك مرحلة التعصب المادي. دي مسألة يقولون رخيصة جداً، سهلة جداً، إنك تتعصب مادياً بأي مجتمع. نجالك لا قدر الله بعثة لبريطانيا مثلاً أو للصين، فرحت شفت الصينيين بيلبسوا إيه؟ تلبس إيه؟ غير مشكلة. في نفس اليوم انت تشتري اي حاجه من المطار من السوق الحره تلبس زيه. لكن دي ابسط انواع التحول لدرجه ساذجه قوي في التغيير. لكن المرحله الثانيه مرحله العقل بقى، فكر ان انا افكر زيه. لازم تاتي بالتربه والخبره والمرار، تاخد وقت. الدرجه الثالثه والاصعب، وده جزء من مكون الشعر الإسلامي بقى، درجة الوجدان والإبداع. انك انت تبقى صاحب تجربه صينيه، صاحب تجربه انجليزيه، وصاحب رؤيه، وصاحب موقف، وقادر تدينا شعر انجليزي ولا شعر صيني، وقادر تستوعب قضايا هذا المجتمع. ده امر يحتاج زمن طويل جدا، وده جزء من مصداقيه العقيده التي تشبعت بها نفوس هذا المجتمع في عصر صدر الاسلام، واصبح لها القدره على اعاده صياغه الاشياء بمنطق: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الجماعه اللي جايين للنبي عليه الصلاه والسلام ويستأذنون وهم في حاله حرج شديد جدا، جاي حسان وكعب بن رواحه وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحه بيستأذنوا النبي عليه الصلاه والسلام في الهجاء. طب الهجاء ده مرتبط بصلاقه اللسان، ومرتبط بالفحش، ومرتبط بالاقزاع، ولغه غير مهذبه. لكن البادي اصلا دايما، فالنبي عليه الصلاه والسلام اعطاهم الحق بلغه مهذبه جدا. وماذا يمنع الذين نصروا رسول الله باسلحتهم من ان ينصروه بالسنتهم؟ اذا كانت المعركه معركه لسان فلا بد من الرد. ومن هنا نجد في هجائيات حسان او غيره من شعراء هنعرفه ان شاء الله بالتفصيل من شعراء المدينه جامعة بين تهذيب لغة الدين الجديد وبين فكرة الأنساب التي توجع هؤلاء. زي النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع من عبد الله بن رواحة وسمع من كعب بن مالك وسمع من حسان، فقال حكم غاية في الدقة. قال عبد الله: فأحسن. وقال كعب: فأحسن. أما حسان فقد شفى واشتفى. ليه؟ لأن عبد الله بن رواحة وكعب قاعدين يهاجموا شعراء مكة دايما بأنكم كفار، أنكم ملاحدة، أنكم مشركين، أنكم وثنيين. هم يعرفون ذلك ولا يجدون الغضاضة في شركهم ولا في كفرهم ولا في وثنيتهم. هم قرشيين وثنيين آه. فهل هذا هجاء موجع؟ لكن حسان لما راح لأبو بكر لأنه أعلم بمثالب القوم ورجل له خبرة في الأنساب، يعرف الشاعر منه كيف يوقع هؤلاء ويضربهم في مقتل. أما حسان فقد شفى واشتفى لخبرته بقضية الأنساب وبما يؤلم القوم، لأن المعركة معركة إيه؟ لسان. نيجي بقى في آخر الآية، بهذه المواصفات يمكن أن منهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد إيه؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يبقى ده تأكيد على الفئة الباغية من شعراء الشرك في مكة وشعراء اليهود الذين ذاقوا وبال أمرهم بعد ذلك على مدار الشعر في عصر صدر الاسلام كما سنراه في حوارات قادمه باذن الله. طب لو حد عايز يسال، انا ان شاء الله هكمل لكم بكره. لو حد عايز يسال في حاجه مما سمع فسيبكم من بره دلوقتي، اتفضلوا. هي مسألة محيرة الحقيقة، يعني انت عندكم مراجع اللي عايز يتعلمها فورا دلوقتي ينزل مكتبة الآداب أو مكتبة جامعة القاهرة هيلاقي الدكتور شوقي ضيف اتكلم عنها في العصر الإسلامي. هيلاقيني أنا اتكلمت عنها في أشكال الصراع في القصيدة العربية، لولا إن ما أعتقدش إن المكتبة فيها نسخ كافية. سبعة أجزاء في الجزء رقم 2 عصر صدر الإسلام. لا سيبك من الرواية، صعب عليك. بني اميه الدكتور يوسف يحل لكم المشكله بالبيئات، كتاب البيئات. لكن بني اميه جزئين، عندنا جزئين، فده صعب جدا عليك. لكن اللي يلاقي كتاب اشكال الصراع الجزء رقم 2 بس تاني فقط، ده هيلاقي حوارات جدليه طويله جدا في تغطيه هذا الجانب او هذه القضيه. ويبقى ده بالنسبه لكم يعني لو لقيتوه يعني ما اعتقدش ان دار النشر عندها نسخ كتير يعني من لا الجزء ده ولا غيره يعني الكتاب بيكون سبع اجزاء صعب عليهم ان هم اصلا يطبعوه ويعيدوا طبعه وكده لكن الجزء الثاني لو لقيتوه اشتغلوا عليه فرض نعم مرتبه الانجلو المصري الانجلو نعم اشكال الصناعه القصيده العربيه قيمه ثاني الجزء الثاني عشان ما حدش يروح زي سنتكم ما بتقول لا الثالث والرابع والحاجات دي لا صعب الاول الجاهل الثاني صدر الاسلام يعني موجود لا موجود على النت حاجه ويعني تلاقيه في المكتبه برضه هتبقى مش عارف التاريخ توافق ايه لا يعني انت ممكن ترجع للتشر وضيف دكتور يحيى الدبوري اي كتاب تقابليه عن الشعراء المخضرمين اشتغلي عليه على طول وتجمع منه هذه المعلومات كتاب ايه؟ لا طبعا لان كتاب ناعم ابن سلام كده جمله ولا جملتين يعني لا ما هياش مش هيبطلنا اي ده احنا بنهاجم ابن سلام احنا بننقده إذا لقيت الجزء رقم 2 الخاص بالعصر الإسلامي ده ممكن يبقى بين إيديك إذا كان موجود. إذا لم يكن موجودا عندكم بقى في المكتبة لأن مكتبة الدكتور شوقي أعتقد يكون سعره عالي جدا. كتاب ضخم. نعم؟ إيه؟ هو يكفي في الجزء الإسلامي في جزء صدر الإسلام بس. لكن الأموي الدكتور يوسف مغطي البيئات أفضل. بالنسبة لكم المنهجية هتبقى أسهل. ده كتاب البيئات اللي هو في الشارع الأموي اللي هنشتغل عليه في الشارع في العصر. فالكتاب الثاني اللي هو أشكال الصراع القصيدة العربية ده لو موجود هنشتغل عليه المداخل النظرية اللي أنا بحكيها دي والمداخل النصية والتاريخية وهناخد منه نصين تقريبا نص الحسان نص بتاع ابن زويل. نعم في اسئله ثانيه؟ خلي بالك يا ولاد معلش اللي بيسال ده احنا لسه جوه المحاضره. زي انا مكتوب بتكلم ما لسه بتسال ايه؟ لما هي تسال انت بتتكلم. بالطرفه؟ ما نساش البيع ايه؟ طبعا انا شخصيا ما نساش البيع هو وغيره يعني مش طرفه ده نموذج بس لكن انت الظاهره موجوده ولو كان مسموح لنا في وقت كافي ونستعرض الظاهره كلها كل الشعراء الجاهليه تقريبا قضيه الخمر عندهم قضيه عامه جدا قضيه الظلم عندهم قضيه عامه جدا قضيه الموت يعني في حاجات كده اللي بيسموها في الادب الشعبي المدير يعني السابق المتكلم ده موجود في مساحات كبيره جدا من الشعر الجاهلي، بس انتوا خلاص نجحتوا في الشعر الجاهلي الحمد لله. وطلعتوا خلاص من المستوى ده الزمني لعصر جديد، احنا ما عندناش وقت نعيد الكرة الا لو حصل نوع من التناسق مع مجموعه قيم جديده لان النبي عليه الصلاه والسلام انما بعثت لاتممه وفي مكارم اخلاق موجوده في الجاهليه. النبي عليه الصلاه والسلام لما بيسمع من سلفان بنت حاتم الطائي فبيعجب جدا بصفات حاتم ويقول ان هذا سلوك المؤمن. لما جيت له تقعد تقول له كان مش عارف بيكرم الضيف وكان بيحمل جاره وكان بيقوي اللاجئ له وبيحمل الاسير ويدفع بيه في القتيل. طب هو ده مطلوب ايه؟ احسن من كده. بس في العصر الجاهلي هتلاقي حاتم ظاهره لوحده حتى قيل اكرم منك فهو ظاهره نادره في العصر الجاهلي زي لما علي ابن حاتم او سفانه او حد بيحكي عن حاتم فده بيبدو بشكل مختلف فالموجه في الجاهليه لماه الاسلام ورعاه السالف في الجاهليه نهى عنه الاسلام تماما وده هيدخل بينا امتى؟ ان شاء الله بكره في البعد الحضاري في الاسلام. الاسلام ده دين حضاري جاي ينقذ البشريه من ضلالات وغوايات الجاهليه عشان يغير العالم دي كلها ويخرجهم من الخمر والميسر ووقت البنات وغيره من الجرائم. فابتدى مرحله جديده لها هذا البعد الحضاري اللي هو له الناقه بتاع كده، مساحات بتاع كده. لان انت لا يسال البنت اللي هنا انا قلت لها سالت نعم؟ انت عارفه ليه؟ لان انت عارفه ان انا اكلمك بكره عن العصر الاول. يعني ده انت منهجيا ده يعمل لك انت نوع من الخلل الذهني في المتابعه، لكن لازم نبني على النهارده. لو حبيت اغير بعد فتره بعد شهر اكون بس غطيت المساحه الاسلاميه بما فيه الكفايه. انا هشرح لكم الفتره دي الشهر ده. لما الدكتوره مايا بقى تجيلكم عايزه تشتغل غيره وتشتغل براحتها مفيش مشكله. لكن انا هبني في العصر صدر الاسلام بنيه تاريخيه ونصيه وبعد كده بنيه فنيه متكامله. ثلاث جدران كده هنبنيهم. نعم؟ قلت ايه؟ انت قاعده قدامي يعني انت المفروض صوتك ما تسموش امر يا عدو. بس القمر لسه الى ملك الملك. يعني هنشوف القسم على اي حال، ان القسم احيانا قد تبدو جائره. يعني حتى لو احتجت انا جزء من الامور هشتغل معاك مفيش مشكله. لكن هو التخصص الدقيق للدكتوره مريم هو امر ده تخصصها الدقيق يعني. في حد تاني عايز يسال؟ لو حد عايز يسال اجيبه بقى سؤال بكره ان شاء الله. ها؟ انت حد يهمك؟ مفيش. يبقى بكره ان شاء الله حضروا لو حد عنده سؤال قبل ما تبتدي المحاضره مفيش ما يمنع نقول والله انا كان في ذهني سؤال وعايزين نستفيد بيه زي بنت سالتني وانا ماشي كده لممرات الكليه. ما ينفعش ان انا ماشي في ممرات الكليه او بين المباني كده ما ينفعش ان انا اجاوب على سؤال علمي على الاطلاق يعني. فدايما حد يبقى بنت او غيرها تبقى تسالني برضه في اول المحاضره تقول والله انا كنت عايز اسال في الموضوع الفلاني ويبقى نديته وقت في اول المحاضره. لان انا عندي مشكله الحقيقه ان انا دايما لما بسرح في المحاضره بيضيع مني وقتها. المفروض اديكم في البدايه يعني فرصه تسالوا بين المحاضرتين، المفروض تسالوا اخر المحاضره تسالوا. فانا بديكم هذا الحق، اللي عنده سؤال في اول المحاضره يقول لي والله قبل ما تبتدي انا عندي سؤال تعبني في المنطقه دي وعايز اجاوب عليه. بالنسبه لي امتحان يا راجل جاي تسالني النهارده عن امتحان حرام عليك. ليه نكت ليه؟ لا ابدا ذاكروا وافهموا وناقشوا واسالوا ولا تشيلوا هم الامتحان خالص. خالص، فانت جاي عشان تمتحن. انت طالب متخصص في اللغه العربيه. اخر حاجه تفكر فيها طبعا. وعايز يطمئن قلبك روح شوف الامتحانات اللي اسمي موجوده في مكتبه الاداب ولا مكتبه الجامعه. لا حاجات سهله جدا جدا لان مش القصد الامتحان الا ان انا اخلي سيادتك تنطق وتناقش وتعترض وتبين شخصيتك. بس ما تقلقش خلاص. اخر حاجه تسال فيها. شوفوا مش انا اللي ده القدماء قالوا والدكتور طه قال هذا الكلام. لان هل تجرؤ او انا اجرؤ كاستاذ انا عربي ان انا اقول لغه القران هي النسر الذي نتحدث به الان؟ لا طبعا. ده نسر من ارقى ما يمكن ولا هو شاعر على فكره، ليس شاعر. طبعا عشان كده انا قلت اسرار البلاغه وضربت لكم مثلا يا عبد القاهر البرجاني اللي عايز يرجع اللي انا بقوله ده يشوف اسرار البلاغه ودلائل الاعجاز، لان سؤالك مهم جدا. هذه لغه معجزة لذاتها، بدلالتها، بتصويرها. حتى لو انت عايز تدخل بمنهج ادبي للقرآن ستظل هذه اللغة الخصوصية التي تتجاوز فكرة الإبداع البشري. الله مين الكنيسة هنا عشان المحاضرة عشان ولاد البلد؟ نعم؟ القيم الحضارية في الإسلام، القيم الحضارية في الإسلام. هنشوف بقى مع بعض كده القيم العقلية، القيم الروحية، القيم الإيمانية، قيم الكلام، القيم العقلية، القيم الأخلاقية. منظومة القيم جديدة كده غيرت الحياة وبدأت تتسرب في إبداعات الشعراء. ده الجزء التأسيسي اللي هنشتغل بكرة إن شاء الله. أول موقف الحضاري. لا أنا سامح. لا مش هيبقى كافي. لا كتابي او كتاب دكتور شوقي لو ما لقيتوش موجود في المكتبات هتقوم في الجامعة. هتقوم نسخ منه في مكتبة الجامعة. يعني لو ما كانش سهل اقتناءه ونسخته هتقوم موجود في كتابة الجامعة في مكتبة الهدايا اكيد في نسخ. ان شاء الله نكمل بكره بس عشان المحاضرة اللي بعده. اتفضل.